حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اسمي تيل وما قالك يا هل تعلمي انك فرتك، هل تعلمي انك بنبولي، ما تحني يا جني ومشيت اجمل واحده شفتها عيوني. عازف اور يوسف اوشا. اهلا بك هتيا في كوكبي، انا في معلم وانت الصبي، كترت معايا بشبشبي بعدي اشوف رد فعلا. مهما بجيب انا ليا مكان، بختفي وبعود ليكم تاني، كاريزما وكل الناس حبان. اما انت سكرت وشبه هما، ايه لما التاني لعليهم، ده انت شتمت وعبت لي فيهم. اما انت لا زيك زيهم، ما خبطتش انا في راجل جدع، بدأت حرب جديدة معاكو، مع ان دماغي مش ناقصاكو، بس انتوا عليا بتتزاكو، والطول هوريكم بدع، انا اسند نفسي واسندكو، والطول ومحتاجش لسندة، بتحبكو كتير وانا بكرفكو، علشان على وضعي انا كوماندا، انا يا ابني بخطط مش فاضي، لحرق بتاع نسوان ومصاد، لو هبت مني قولوا يا هادي، من يوم متلقب بمشاجر، عمرو الجبلاوي اسمه يهز، ويشرف ام افندينا، كريم الحلواني من بتاع دخلته ترعب اي مدينه، عاض الحلواني حمله بجد، هو يا عمنا زي ما هو، سيف الدقه اسمه يخد، ومسمع يابا بره وجوه، المثالي بلدنا ودايرتنا، بلد الجدعان والاشقيه، ليا الشرف ان انا دولتنا، دوله اسمها يا اسطى المطريه، السيره باقيه اكتر من العمر، خلي سيرتك باقيه وسابقاك، طول ما انت عايش يا راجل حر، هتموت تلاقي الناس حباك، اسمك يتذكر ده ليه هيبه، في حضورك اذا كان او في غيابك، عمري ما تصدر منك عيب، ينقسمك لو مره جهاد، عربيتي وازازتي معايا كام، عني الراكن وموديها، ملفايه شقتها قاعده جام، ودماغي رايقه وانا معليها، ولا واحد فيكم يشغل، ولا واحد هيقس مقام، ولا واحد يعرف يندبني، اسمي تقيل ومعلي كياني، اسد الغابه مهما يجيب راج، الحبس عباره يابا عن مدان، والله يوم ما يمسك شارب، ما هيبقى لك وجودي حالتها، لاجل انكوا تشوفوا في القفص، ارشدتوا وبلغتوا عليه، كاتم الانفاس راجع تاني، والمرشد هنأجر فيه، هل تعلمي انك فرتيكا، هل تعلمي انك بونبوني، ما تحني يا جني ومشيك، اجمل واحده شفتها عيوني، انت اللي في قلبي يا نور عيني، من غيرك بيحل سنيني، لو يوم تزعلي انا بلاقيني، بضعف نطوي جن بنوري، اسمعي يا ابني العين الكرفه، انت لا زرت وامك عارفه، دخلت داخله لا اجلت ولا صرفه، انا من المطريه وجبروت، دي فخامه اسمي بس تكفي، وانا اسمي تيل يا ابني عليل، احسن لكم مشي واحبي، لو دارت العركه انا قوم بيكم، عمرو الجبلاوي اسمه يهز، ويشرف ام افندينا، كريم الحلواني من بتاع عز، دخلته ترعب اي مدينه، عوض الحلواني حمله بجد، هو يا عمنا زي ما هو، سيف الدقه اسمه يخد، ومصنع يابا بره وجوه، المثال بلدنا ودايرتنا، بلد الجدعان والاشقيه، ليا الشرف ان انا دولتنا، دوله اسمها يا اسطى المطريه.